هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا علينا أمتي هجموا علينا كالجراد هجموا علينا بالسيوف وبالبنادق والعتاد هجموا علينا أمتي هجموا علينا كالجراد هجموا علينا بالسيوف وبالبنادق والعتاد هجموا علينا ثم ولينا بعيدا عن بلادي بعيدا عن بلادي كثرت جروح المسلمين بعصرنا هي في ازدياد فاضت ينابيع الدماء تسيل من أرض الرشاد كثرت جروح المسلمين بعصرنا هي في ازدياد فاضت ينابيع الدماء تسيل من أرض الرشاد قامت مجازر جمة في أرضنا في كل وادي قامت مجازر جمة في أرضنا في كل وادي حرقوا المصاحف فاتست أوطاننا لون السواد حرقوا المصاحف فاكتسر أوطاننا أوطاننا أوطاننا لون السواد هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا علينا أمتي هجموا علينا كالجراد هجموا علينا بالسيوف وبالبنادق والعتاد هجموا علينا ثم ولينا بعيدا عن بلادي بعيدا عن بلادي يا أمة الإسلام أين جنودك أين المنادي أين المردد في بني قومي بحي على الجهاد يا أمة الإسلام أين جنودك أين المنادي أين المردد في بني قومي بحي على الجهاد أين الملايين التي كنا بها رمز اتحادي أين الملايين التي كنا بها رمز اتحادي كانوا يريدون الجنان فأشرقت شمس البوادي كانوا يريدون الجنان فأشرقت فأشرقت فأشرقت شمس البوادي هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا هجموا هجموا علينا هجموا علينا أمتي هجموا علينا كالجراد هجموا علينا بالسيوف وبالبنادق والعتاد هجموا علينا ثم ولينا بعيدا عن بلادي بعيدا عن بلادي يا أمة الإسلام كنت مانعة وقت الشداد يا أمة الإسلام مانعة وقت الشداد يا أمة الإسلام كنت مانعة وقت الشداد ماذا جرى يا أمتي كي يهدى بعيداً.